بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الترغيب في الصلاة قبل العصر وفي الصلاة بين المغرب والعشاء ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وكذلك رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه أبو يعلى. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم الله بدنه على النار. رواه الطبراني. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في أناس من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأدركت من آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادة ثنتي عشرة سنة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي. وعن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب ست ركعات، وقال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ست ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني وقال: حديث غريب. وعن أنس رضي الله عنه قال في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. ورواه كذلك أبو داود، إلا أنه قال: كانوا يتنقلون ما بين المغرب والعشاء يصلون، وكان الحسن يقول قيام الليل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد جيد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.